أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة ربه فهذا بارك الله فيكم يشمل الشاب من الجنسين الشاب والفتاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن عائشة قال إنما النساء شقائق الرجال، وقس على هذا بقية الحديث. فكلما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل كذا ورجل كذا أي وامرأة أيضا، حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني وامرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال أي إلى الفاحش، فلها مثل الأجر. إنما النساء شقائق الرجال، هذا هو الأمر الأول. ثانيا، لماذا العناية بالشباب؟ والإجابة على ذلك واضحة ولها أسباب كثيرة، أذكر منها سببين. السبب الأول أن الشباب سواعد الأمة القوية في الحاضر وهم قادتها في المستقبل، ولا حاضر ولا مستقبل ولا نهضة ولا تقدم لأمة لا تعتني بشبابها. قالت حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. وهذه حقيقة نراها كل يوم، فالشمس عند الإشراق يكون شعاعها ضعيفا كالإنسان في طفولته، ثم إذا انتصف النهار يكون شعاعها قويا ويشتد لهيبها كالإنسان في شبابه، يكون في منتهى القوة والفتوة والنشاط والحركة. فإذا تضيفت الشمس ومالت الغروب عاد شعاعها ضعيفا وظل يضعف شيئا فشيئا حتى ترحل، وكذلك الإنسان في شيخوخته. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة في أواخر سورة الروم، قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأنت الآن أيها الشاب في زهرة حياتك، فاغتنم هذه المرحلة واستفد منها خير استفادة، فإنها إذا ذهبت لا تعود، هذا شيء لا يشترى بالمال مهما فعل. قال أبو العتاهية ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ليت بتمني محال، محال أن يعود الشباب. فاغتنم هذه الفرصة العظيمة التي لا تعوض والتي هي رأس مالك الحقيقي. لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب أي اهتمام. أصلا الرعي الأول، اللبنات الأولى لصرح الإسلام العظيم كانوا من الشباب، أبو بكر وعلي وزيد وسعد وعبد الرحمن وعثمان، وهؤلاء كانوا شباب. الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع الصحابة في داره كان عمره حينئذ 11 سنة. أسامة بن زيد لما قاد جيش المسلمين إلى الروم وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره حينئذ 17 سنة. 17 سنة قائد يقود الجيوش نحو الروم، وما أدراك ما الروم في هذا التوقيت، قوة عظمى، مئات الآلاف، جيوش جرارة، جيش عرارة، لكن شاب نشأ في عبادة الله. لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما عظيما بالشباب. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والصحة عادة تكون في الشباب، نسأل الله أن يعافيكم جميعا وأن يمتعكم بالصحة، لكن هذه سنة الحياة. وكلمة مغبون معناها خاسر، مفرط، يبيع الغالي بالرخيص، الذي يبيع شبابه من أجل لذة حقيرة ثانية. اعلم أن هذه اللذات سوف تمضي وتفنى، وتبقى الحسرات وتبقى التبعات. فاستفد، فاستفد من هذه الأوقات العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناءك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. اغتنم، اغتنم. دليل على أن هذه غنيمة لابد أن تحرص عليها. ومع أن الشباب هو مرحلة من الحياة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعنايته به خصه وأفرده بالذكر. هناك حديث يشبه هذا: ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن الشباب مرحلة من العمر، لكن مرحلة مميزة، وذكر الخاص بعد العام يفيد مزيد الاهتمام. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذا السبب الأول للعناية بالشباب أنهم سواعد الأمة القوية في الحاضر وقالتها في المستقبل. السبب الثاني أن مرحلة الشباب كما قال الحافظ ابن حجر، كما قال الحافظ ابن رجب: شعبة من الجنون يكون فيها غلبة الشهوة، والداعي إلى الفتنة يكون قويا. فإذا تحصن الشاب بتقوى الله عز وجل وتجنب الفتن والشهوات ونجا من لهيب الشهوة في الدنيا، أنجاه الله عز وجل من لهيب الشمس يوم القيامة، وكان حقيقا وجديرا بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والجزاء من جنس العمل. فطن أعداؤنا إلى هذه الحقيقة، وأن الشباب مرحلة يكون فيها داعي الشهوة قويا، فاستثمروا المليارات ومكروا مكر الليل والنهار في أفلام ماجنة ومسلسلات هابطة وأغاني مستفزة تحرك الساكن وتثير الكامل. لماذا؟ لأنهم علموا أن مسألة المعارك العسكرية لا تنجح مع المسلمين. انتقل الغزو إلى ميدان جديد، إلى ميدان العقول، إلى ميدان القلوب. غزوا شبابنا ونساءنا ورجالنا وما تركوا أحدا، استثمروا هذه المليارات ونجحوا في كثير من الجولات. ولكن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الثقة باقية فيكم أيها الإخوة بأنكم قادرون على التصدي لهذا الغزو الجديد بتحصين أنفسكم وتحصين أولادكم وبناتكم بالقرآن وبالإيمان في مواجهة هذا الزحف المستمر على الإسلام. نعم أيها الأحبة، وأقول هذه البشارة ليست خاصة بالشباب، بشارة الظل ليست خاصة بشاب نشأ في عبادة الله، بل تشمل الذي تعب وسهر حتى ينشئ شابا في عبادة الله. تشمل الوالدين، تشمل المعلم في المدرسة، تشمل الداعية في المسجد، تشمل كل من أسهم في تنشئة الجيل في عبادة الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وخاصة الوالدان، الوالد الأب والأم لهم إن شاء الله تعالى مثل هذه البشارة، وهي الفوز بظل العرش إذا بذل كل غار ونفيس، ليس فقط في سبيل جمع الريالات والدولارات وكفالة هذا الولد دنيويا، بل لا بد من كفالته دينيا ومتابعته وإرشاده وتوجيهه. حينئذ تشاركه أيها الوالد في هذه البشارة العظيمة. ولمن لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لأنك أنت السبب في صلاحه، أنت الذي دعوته إلى هذا الهدى، أنت الذي تابعته في الصلاة، أنت الذي تابعته في السلوكيات والأخلاق، كيف يكلم أمة، كيف يعامل معلمة. وهذه الأمور هي من مسؤوليتك أيها الأخ الحبيب اللبيب، ليس فقط أن تعمل وتسهر وتسافر وتتاجر من أجل أن تحقق له كل ما يريد، نعم هذه من مسؤوليتك، لكنك مسؤول بالدرجة الأولى على أن تنجيه من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أعاذني الله وإياكم منها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تبدأ مسؤولية الوالد حقيقة في تنشئة شاب في عبادة الله عندما يفكر في الزواج، لا بد أن يختار أرضا صالحة لكي يضع فيها البذرة الصالحة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم. وبالمناسبة الحديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس لا يثبت. الثابت: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليه. تخيروا، كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. هذا هو، هذا هي الغنيمة التي تظفر بها. تربت يداك، هذا حث وتشجيع على أن تبحث عن ذات الدين أولا، فإن كان مع الدين مال أو جمال أو حسب فبها ونعمة، لكن إن لم يكن إلا الدين فأنت رابح أيضا. وهذه الأمور كلها تعوض من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما لله إن ضيعت من عوض. اختر المرأة الصالحة لكي ينشأ منها شاب نشأ في عبادة ربه. لا بد أيضا أن تكون لك نية طيبة في الجماع، أن تنوي بذلك إخراج ذرية توحد الله وتستقيم على شرعه، وأن تذكر الله عز وجل عند كل لقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره، لم يضره الشيطان. وكذلك أيها الأحبة، المسؤولية ليست على الوالدين فقط، بل على الشباب. أيها الشاب الذي تريد أن تفوز بظل العرش، اعلم أننا في زمن كثرت فيه الفتن، وأن الاستقامة أصبحت من الصعوبة بمكان، لكنها يسيرة على من استعان بالله عز وجل. فاستعن بالله وأكثر من الدعاء أن يثبت الله قلبك وأن يصرفه على طاعته، فإن القلوب بين أصابع الرحمن. وعليك بالصحبة الصالحة، عليك بالجليس الصالح الذي يدلك على الخير ويعينك عليه، فإنه كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فهو مفيد على كل حال. وإياك وجليس السوء، فإنه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. عن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الصاحب ساحب، الطباع سراقة، دون أن تشعر ستجد نفسك تقلد صاحبك. فاختر من تخالف. المرء على دين خليله. احرص على خليل صالح يذكرك بالله عز وجل ويعينك على الخير. واعلم أن من أعظم أسباب الثبات كتاب الله عز وجل، هو حبل الله المتين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يقول الله عز وجل أيضا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فاحرص على القرآن الكريم تلاوة، ترتيلا، وتدبرا، وتأدبا بما فيه من الآداب. أحل حلاله وحرم حرامه، وبذلك تكن إن شاء الله تعالى شابا نشأ في عبادة ربه. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن نفوز جميعا بهذه الخصال الموصلة للظلال. اللهم أظلنا بظل عرشك، اللهم أظلنا جميعا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. آمين آمين. وأقم الصلاة.